يقول: من أفطر في رمضان لعجز دائم لا يرجى زواله أو لكبر في السن ولا يستطيع الصيام فماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهل الفدية تخرج في رمضان وجوبا أم لا بأس بإخراجها بعد تمامه؟ لا يجوز إخراج الفدية قبل رمضان، لأنه قد يموت قبل رمضان ولم ينعقد السبب. فإذا دخل رمضان يجوز أن يخرج الفدية كلها في أول يوم، ويجوز أن يخرج الفدية في كل يوم، ويجوز أن يخرج الفدية في آخر يوم، ويجوز أن يخرج الفدية بعد انقضاء رمضان.